بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نحمده ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا تكلمنا في مجالس سابقة في شرح هذا المختصر المبارك الضروري في علم الدين للفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى، وانتهينا من أبواب الصلاة، وهي من أكثر الأبواب التي أفاض المصنف الكلام عنها، وذكرنا أنه ذكر فيه بعض المسائل دون استيعاب لبقيتها، وكان آخر ما تكلمنا عنه في المجلس السابق هو ما تكلم أو ما عقد له المصنف بابا، فقال باب في الجنائز، وذكر فيه أهم مهمات هذا الباب، ثم سيشرع إن شاء الله بعدها في باب الصيام، وهو ما سنتكلم عن بعضه إن شاء الله في هذا المجلس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب الصيام. نعم. الصيام نوعان، فرض ومندوب. فالفرض صيام رمضان، والمندوب غير ذلك. نعم، اتفق العلماء، يعني أشبه ما يكون غالبهم أو كلهم، على البدء في كتب الفقه بكتاب الصلاة على وجه العموم، ولذلك قال حطاب في شرحه وقدم المصنف يعني خليل كغيره من العلماء العبادات على غيرها لعموم الحاجة إليها، وبدأ بالصلاة لأنها أوكد العبادات وأفضلها بعد الإيمان، ولتقدمها على بقية القواعد في حديث بني الإسلام على خمس. ولم يتكلم المصنف وكثير من الفقهاء على الشهادتين لأنهما أفردتا بعلم مستقل، ثم تكلم يعني حطاب على تقديمه كتاب الطهارة أو باب الطهارة على غيرها لأنه أوكد شروط الصلاة، ثم بدأ أيضا بالكلام بالماء إلى آخر كلامه. لكن الفقهاء بعد ذلك ومنهم المالكية اختلفوا فيما يقدم من الأبواب أو من الكتب بعد كتاب الصلاة، فمنهم من يتكلم بعد كتاب الصلاة عن أحكام الزكاة ثم الصيام كما فعل المصنف في كتابه القوانين، وهو ما فعله غالب الفقهاء منهم خليل في مختصره. وهذا أيضا وهو وضع كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة فيه موافقة للقرآن، فإن الزكاة قرينة الصلاة، وهو أيضا الموافق لحديث ابن عمر رضي الله عنه في تعداد أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ومن الفقهاء من يأتي بالصيام بعد الصلاة كما هو حال المصنف هنا، وكذلك فعل ابن أبي زيد في الرسالة. والحقيقة أنني تأملت هذا يعني في سبب تقديمهم الكلام على الصيام بعد الصلاة، وبخاصة في هذا المصنف المختصر، ولعله لأحد سببين: أما الأول فهو مراعاة الترتيب الزمني في فرض العبادات، وحيث اختلف العلماء أيهما فرض قبل، هل هو الزكاة أم الصيام. فمن العلماء من قال إن الصيام فرض قبيل الزكاة كما أشار للخلاف وأسهب فيه الحافظ بن حجر في فتح الباري، فلعل المصنف وغيره راعوا في ذلك هذا الأمر. والسبب الثاني ولعله ألصق بكتابنا هنا أنهم رتبوا الكتب بحسب اتساع دائرة عمومها وشمولها للمكلفين. فالصيام واجب على كل مكلف، بخلاف الزكاة فهي واجبة على من عنده مال، كما أشار لذلك من الشافعية الرملي في شرحه على المنهاج. وقد سبق يؤيد ذلك أننا سبقا ذكرنا في غير مجلس أن مقصد ابن جزي من تأليف هذا المختصر بيان ما يجب على عموم الناس وجوبا عينيا. فمن متممات ذلك أن يكون ترتيبه في ذكر المسائل مبنيا أيضا على معنى الشمولية لمن تجب عليه، والله أعلم. هذا نضعه مقدمة بين يعني أو سببا في ترتيب المصنف أو إتيان المصنف رحمه الله بباب الصيام بعد أبواب الصلاة، ومعرفة ترتيب الكتب الفقه والأبواب داخل الكتب هو فن مهم يعرف الإنسان فيه أن الفقهاء لم يضعوا الكتب ويرتبوها عبثا، وإنما وضعوها وفق يعني ترتيب معين ومناسبة، فكل كتاب يكون مناسبا لما قبله وهكذا. نعود إلى كلام المصنف، قال رحمه الله: باب الصيام. الصيام في اللغة من صام يصوم صوما وصياما، هو الإمساك والكف والترك، فمن أمسك عن شيء وتركه وكف عنه فهو صائم عنه. قال الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهو الإمساك عن الكلام. وفي الإصطلاح وردت له عدة تعاريف كلها متقاربة، لكن يعني القاضي عبد الوهاب أو ابن رشد عرفه بأنه إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع اقتران النيات به. وعرفه القاضي عبد الوهاب قال: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية في زمن مخصوص. والمصنف هنا لم يتكلم عن التعريف لأنه كتاب مختصر، لكن التعريف هنا سنعود إليه إن يسر الله في آخر هذا المجلس. ثم بدأ المصنف في بيان أحكام الصيام، فبدأ بأول مسألة فيه وهي حكمه، وذكر أن للصيام يعني أو ذكر ابن جزي رحمه الله في هذا الباب أن الصيام له أربع حالات: واجب ومندوب ومحرم ومكروه، أو مكروه ومحرم. لكنه يعني فبدأ بالواجب فقال: الصيام نوعان، فرض ومندوب، فالفرض صيام رمضان والمندوب وغير ذلك. فقوله الصيام نوعان يقصد الصيام المأمور به، لأنه سيذكر بعد ذلك حالة يحرم فيها الصيام وحالة يكره فيها الصيام، فلعله رحمه الله اكتفى هنا بالمأمور به، لأن المنع من الصيام هو في حقيقته بقاء على الأصل، فالأصل هو أن الإنسان مفطر ولا يمتنع من الأكل والشرب والجماع، ولذلك لم يجعله نوعا ثالثا ورابعا، لأن الأصل لأن من حرم عليه الصيام فهو باق على الأصل الذي هو عليه وهو الأكل والشرب والجماع. قال: فرض ومندوب، وقد سبق أيضا معنا في أول أبواب الصلاة معنا التفريق بين الفرض والمندوب. قال: فالفرض صيام رمضان. هنا يعني عدة مسائل: الأولى حكم صيام رمضان، وهو أنه فرض واجب على من استكمل شروطه بإجماع الأمة. قال ابن بشير: وصوم رمضان من معالم الشريعة وأركان الإسلام، ووجوبه معلوم من دين الأمة ضرورة، ومن يجحد الوجوب فهو كافر قطعا. وقال القاضي: صوم شهر رمضان فريضة واجبة على الأعيان. المسألة الثانية: الدليل على فرضيته هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد اللخمي في التبصرة ذكر لطيفة في أن في دلالة القرآن على وجوب الصيام، فقال: أوجب الله تعالى الصيام بالقرآن في 9 مواضع: صوم رمضان، وقضاؤه على من أفطره في السفر، وقضاؤه على من أفطره لمرض، والصوم على المتمتع يعني في الحج، وإماطة الأذى يعني الشعر، وجزاء الصيد، والظهار، وقتل النفس، وكفارة اليمين. فكل هذه المواضع وردت فيها آيات فيها أمر بالصيام، فدل ذلك على أن الصيام واجب. وقد ورد الأمر بصوم رمضان صراحة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأفادت الآية الأولى وجوب الصوم جملة، وهي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، دون معرفة العين المأمور بصيامها. وأفادت الآية الثانية معرفة العين المأمور بصيامها، وأنه شهر رمضان لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن دون معرفة الزمن المأمور بالصيام فيه من شهر رمضان، ودون معرفة ما أمرنا بالإمساك عنه. لذلك أفادت الآية الثالثة معرفة الزمان المأمور بإمساكه، مبتدأه ومنتهاه، وأن مبتدأه طلوع الفجر ومنتهاه غروب الشمس، والذي يجب عنه الإمساك عنه 3: الأكل والشرب والجماع. ودل على وجوب الصيام أيضا السنة، فقد نقل وجوبه متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة بالقبول، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء أيضا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وقال حطاب: أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، فمن جحد وجوبه فهو مرتد، ومن امتنع من صومه مع الإقرار بوجوبه قتل حدا على المشهور. وأما المسألة الثالثة فهو قول المصنف هنا: فالفرض صوم رمضان، فالفرض صيام رمضان، هل هناك فرض أو صيام فرض غير صيام شهر رمضان؟ المصنف الحقيقة هنا اكتفى بفرضية صوم رمضان، ولم يشر إلى ما يجب صومه من غير رمضان. ويعني يحسن هنا أن نذكر أنواع الصيام من حيث الوجوب والندب، وقد ذكرها ابن رشد في المقدمات، فقال: الصوم الواجب ينقسم على قسمين. أولا قسم الصيام إلى صيام واجب وصيام مندوب، ثم قال: الصيام الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب بالنص وواجب بالشرع. فالواجب بالنص هو الذي نص الله تعالى على وجوبه، وهو ينقسم إلى قسمين أيضا: واجب تعبد الله به عباده لغير علة، وواجب تعبدهم به لعلة. فالذي تعبدهم به لغير علة هو صيام شهر رمضان، والذي تعبدهم به لعلة هو صيام كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين وقضاء رمضان. فهذه واجب يجب صومه إذا وجدت علته، وهي القتل، الظهار، اليمين، أو الفطر في رمضان. والنوع الثاني قال: الواجب بالشرع، وهو ما أوجبه العبد على نفسه بالنذر أو باليمين، فوجب عليه لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وبناء على كلام ابن رشد هذا، فالمصنف لم يذكر من الصوم الواجب أو من الصيام الواجب إلا صوم رمضان، مع أنه سيشير إلى بعض أنواع الصوم الواجب وهو صوم الكفارة فيما سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم. لكن وبذلك يظهر أو يتضح أن مقصود أن لفظ المصنف هنا هو على سبيل التمثيل للحصر بما ذكره فقط، وهو صوم رمضان، وهو أن الفرض صوم رمضان. والمسألة الرابعة قال صيام رمضان أو شهر رمضان، وهو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية بين شعبان وشوال، ذكره الله عز وجل في كتابه، وأن الصوم الواجب مرتبط به. وأما سبب تسميته برمضان فذكر فيها اللغة وجهين. الأول قالوا لأن الذنوب ترمض فيه رمضا، ومن معاني الرمض أو الرمضاء هو الاحتراق، أي تحرق الذنوب احتراقا ولا يبقى منها شيء بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. والمعنى الثاني أن أول فرض رمضان وافق، أو أول سنة فرض فيها صيام رمضان وافق زمن حر، وشدة الحر تسمى رمض، يعني اشتدت حرارة الشمس فأثرت على الرمل أو على الحصى، فلذلك يقال حر الرمضاء. فالرمضاء هي الحرارة الشديدة التي تصيب الأرض وما عليها من حجارة وحصى ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمندوب غير ذلك، يعني أن غير رمضان فصومه مندوب. وهذه العبارة أيضا فيها ما ذكرناه قبل قليل، في أن المصنف أغفل أنواعا أخرى من الصوم الواجب، فكذلك هنا أغفل أن يعني ذكر أن صوم المندوب على سبيل الإجمال، لأنه في كتاب القوانين قال فصل فقال: وهي ستة أنواع، يعني الصوم واجب وسنة ومستحب ونافلة وحرام ومكروه. قال: فالواجب صيام رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات، والسنة صيام يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم وقيل التاسع، والمستحب صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة وستة أيام من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين والخميس، والنافلة كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع منها. فدل ذلك على أنه هنا اقتصر في المندوب على ما يعني بإطلاق، والمندوب كما ذكرنا غير مرة يدخل فيه السنة والمستحب والنافلة. وثم سيشرع المصنف بعد ذلك بالتمثيل على الصوم المندوب. نعم. قال رحمه الله: ومن أفضل الصيام صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيام يوم عرفة ويوم منى وسائر أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وستة أيام من شهر شوال، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم، أراد المصنف أن يزيد مسألة في بيان أمثلة الصيام المندوب لما جمع بينها ولم يفرق بين السنة والمستحب والنافلة، فأراد عند التمثيل عليها أن يرتبها، فرتبها بحسب الأفضلية، فقال: ومن أفضل الصيام، يعني ومن أفضل الصيام المندوب، لأن أفضل الأعمال لا بد أن نقدر هنا ومن أفضل الصيام المندوب، يعني أن يكون هناك محذوف مقدر وهو كلمة المندوب، ومن أفضل الصيام المندوب صيام يوم عاشوراء. لماذا؟ لأنه أفضل العمل هو أداء الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك لا بد من تقدير محذوف هنا. قال: ومن ومن أفضل الصيام صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. هنا مسألة ومسألتان. الأولى قوله هو من أفضل الصيام، إنما جعله المصنف أو جعل المصنف صيام يوم عاشوراء من أفضل الصيام لأنه صيام متفق على سنيته، فقد قال في ابن رشد في بداية المجتهد: أما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه فإنها على ثلاثة أقسام: أيام مرغب فيها، وأيام منهي عنها، وأيام مسكوت عنها. ثم قال: أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء. فلعل المصنف هنا بن جزي ذكره أو ذكره للأفضلية هنا هو من هذا الباب، من باب ترتيب الفضيلة بحسب قوة الأمر بها. وقد سبق أن ذكرنا في مجالس سابقة تفريق المصنف بين السنة والمستحب والنافلة، وأسهبنا القول فيها في أول أبواب الصلاة. المسألة الثانية دل على مندوبية أو ندب صيام يوم عاشوراء عدد من الأحاديث، منها ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وقال فيه: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وورد عنه أنه قال: يكفر سنة كاملة. وأما قول المصنف هنا وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فبين اليوم دفعا للخلاف، يعني كان يكفيه أن يقول صيام يوم عاشوراء ويسكت، لكنه قال وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم لسبب. ما هو هذا السبب؟ دفعا للخلاف الوارد في ذلك، فإن من العلماء من قال إن يوم عاشوراء هو يوم التاسع، وقد سبق قبل قليل كلام ابن رشد في بداية المجتهد، وأنه قال لا، وكلام المصنف في القوانين حيث قال: والسنة صيام يوم عاشوراء هو عاشر المحرم، وقيل التاسع، وقيل التاسع يعني يوم عاشوراء أنه هو التاسع. يعني وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف الآثار في ذلك، فقد جاء عند مسلم عن ابن عباس قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. لكن المصنف هنا جزم بكون يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم. وقوله هنا شهر الله المحرم هو الشهر الأول من أشهر السنة القمرية، وهكذا وردت تسميته في الحديث الصحيح، فقد ثبت عند مسلم وغيره: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأيضا هذه العبارة، حتى هذه العبارة ورد فيها خلاف لكن لا نطيل بذكره. فمن العلماء من قال أن كلمة المحرم لا ليس المقصود بها الشهر الذي هو أول السنة، وإنما شهر آخر من الأشهر الحرم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيام يوم عرفة. أولا أو المسألة الأولى هنا ورد الأمر بصيام يوم عرفة وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. ولعل المصنف إنما أخره عن يوم عاشوراء في الأفضلية لاختلافهم في يوم عرفة، لاختلافهم في صوم يوم عرفة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وأمر بصيامه. ولذلك ابن جزي في كتابه القوانين جعل صوم يوم عرفة من الصوم المستحب لا من الصوم المسنون، والمسنون كما سبق معنا غير مرة أعلى درجة من المستحب. ثم قال المصنف: ويوم منى، يعني وصيام يوم منى، فعطف هذا اليوم على صيام يوم عرفة. والظاهر أنه يقصد، أو هو اليقين أو هو المترجح أنه يقصد بيوم منى يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة. وهذا اليوم كما ورد في شرح المختصر خليل يسميه يقولون يسميه المغاربة يوم منى الذي هو يوم التروية. قال حطاب وقوله في المتطية بمنى يعني في يوم التروية يسمى عند المغاربة يوم منى. ولذلك ما سار المصنف هنا على هذه التسمية. وأما الدليل على استحباب صومه فما ورد في ذلك دليل إلا ما روى ابن حبيب في الواضحة أنه عليه الصلاة والسلام قال صوم يوم التروية كصوم سنة، ولكن قيل إن هذا حديث مرسل. ولعل الصواب أن هذا اليوم وهو يوم الثامن الذي يسمى يوم منى داخل ضمن الأيام العشر من ذي الحجة التي ذكرها المصنف معطوفة عليها، فقال وسائر أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهنا مسائل في هذه اللفظة التي ذكرها المصنف رحمه الله، مقصوده بسائر أيام العشر الأول من ذي الحجة هو ما عدا يوم العيد وهو يوم العاشر، لأنه يحرم صومه كما سيأتي معنا. وأما عرفة ومنى وهو الثامن فقد سبق ذكرهما. فالعطف إذن هنا من عطف العام على الخاص، وقدم الخاص للتأكيد عليه، وأيضا للخلاف في صوم بقية الأيام، للخلاف في صوم بقية الأيام. المسألة الثانية هنا اختلف في صوم العشر الأول من ذي الحجة غير عرفة ويوم الثامن أو يوم منى، لكن المصنف هنا وفي كتابه الآخر القوانين يرى استحباب الصيام، وقد أفاض حطاب في شرحه الكلام على هذه المسألة إطالة كبيرة. وخلاصة الكلام أن فضيلة عشر ذي الحجة ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها خير أفضل منه في هذه، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. لكن الصيام ورد فيه حديث لكن في سنده ما قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة، رواه أبو داود. ولكن الصيام مما يدل على الصيام في هذه العشر أن الصيام من أفضل الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده صوم يوم الاثنين قال وأحب الخميس، قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا فيه دليل على أن ما دام أن العشرة الأولى من ذي الحجة فاضلة ويرفع فيها أعمال صالحة فحسن أن يرفع عمل الإنسان فيها وهو صائم. وقال في المواهب والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة إمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصوم والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. ثم ذكر المصنف مثالا رابعا أو خامسا على الصيام المندوب فقال وستة أيام من شهر شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني ومن الصوم المندوب صيام ستة أيام من شهر شوال وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر. لكن ورد في النسخة الخطية للكتاب العطف بأو التي تقتضي التخير، ومشيا على القاعدة التي نسير عليها وهو أنه الأصل أنه ما دام كلام المصنف يحتمل معنى صحيحا فالواجب السير عليه، ولأن للعطف بأو معنى صحيحا فسنذكره بعد بيان سنية صيام هذه الأيام. ورد الأمر بصيام ستة أيام من شوال فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وهذا لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيحصل بصيام رمضان وبصيام هذه الستة الأيام 360 يوما. قال ابن بشير وقد كره مالك صيامها، وهذا على رأيه في كراهية التحديد، لا سيما فيما يلحقه الجاهل بالفرائض، وأجاز مطرف صيامها. وهذه المسألة من المسائل التي يعني أخذت على الإمام مالك أو كثر الكلام فيها، وهو أنه رحمه الله كان يكره صيام 6 أيام من شوال، لكن العلماء اعتذروا للإمام مالك ووجهوا كلامه، ومنهم القرافي في الذخيرة صرح بأن مالكا استحب صيام هذه 6 في غير شوال، ولم يأخذ مطرف وغيره بكراهية مالك وتعليله، وإنما كره مالك رحمه الله صيام 6 من شوال مخافة أن يلحقها أهل الجهل برمضان. فهم الرجل في خاصة نفسه يصومها لرغبته فلم يكن يكره ذلك. وفي الجواهر قال: واستحب مالك صيامها في غير ذلك الوقت لحصول المقصود به من تضاعف أيامها وأيام رمضان في كونها تبلغ عدة العام، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك سنة. ومحمل تعيين محلها في شوال عقب الصوم على التخفيف في حق المكلف لاعتياده بالصوم لا لتخصيصها بذلك الوقت، ولذلك لو صامها في 10 ذي الحجة لكان أفضل لجمعه بين الفضيلتين إلى آخر كلامه. لكن هذا القول الذي أشار له أو اعتذر فيه صاحب الجواهر للإمام مالك قول مرجوح، ولعل المصنف هنا نص عليها هنا ترجيحا منه لصيامها في شهر شوال عملا بالحديث. والحقيقة هنا لعلي يعني أنا أتكلم عن مسألة وهي أنني ذكرتها في غير ما مجلس، الإمام مالك رحمه الله من أحرص الناس على السنة، و الإمام مالك رحمه الله من أحرص الناس على السنة، ولا يتصور منه رحمه الله أنه يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أمارات ما رأيته أنا مصداقا لكلام الإمام مالك أنني قبل تقريبا 20 سنة أو 18 سنة كنت في جولة في إحدى في بعض دول أفريقيا، وكانت زيارتي لهم بعد عيد الفطر مباشرة. الحقيقة أنني ذهبت إليهم وكانوا صياما، لكن لما جاء يوم 7 من شوال بل يوم نعم، فإذا بهم يعني أشبه ما يكون كأنهم يحتفلون بيوم عيد الفطر، لأنهم كلهم قد أنهوا صيام 6 من شوال، فربطهم صيام 6 من شوال برمضان يعني هو نعم الأولى تقديمه، لكن بهذه الطريقة التي رأيتها أنا في إحدى دول أفريقيا هي ملفتة للنظر، وهي التي قادت الإمام مالك رحمه الله إلى التشديد في وصل صيام 6 من شوال برمضان حتى لا يلحق الجاهل بالصيام الواجب شيئا غير واجب. ثانيا في هذا الكلام أو في كلام المصنف رحمه الله ورد الأمر بصيام قال: وثلاثة أيام من كل شهر. الأمر بصيام 3 أيام من كل شهر جاء عند الإمام مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت عائشة: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. قال ابن بشير: وإنما رغب في صيامها لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيحصل من ذلك صيام الأبد أو صيام الدهر. لكن اختلف في أي الأيام يتعين الصوم أو ينبغي الصوم، فروت عائشة في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعين من الشهر يوم بعينه، وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. وورد تحديدها بأيام البيض يعني أيام الليالي البيض وهي 13 و14 و15. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه أيضا ورد عنه أنه كان يصوم اليوم الأول والحادي عشر والواحد والعشرين. واستحب أبو الحسن القابسي أن يصوم الإنسان من أول الشهر للمبادرة إلى الأعمال خشية القواطع. فعلى كل حال صيام 3 أيام من كل شهر هو من الصيام المندوب الذي ثبت الأمر به في الأحاديث النبوية. المسألة الثالثة هنا على اعتبار أن حرف العطف هنا هو بأو التي تقتضي التخير، فإنه يمكن حملها حمل اختيار المصنف لأو هنا على أن الأجر الوارد في صيام 6 من شوال وثلاثة أيام من كل شهر متماثل، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر يعني السنة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها كما ذكرنا قبل قليل. ففي كل منها وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صامها بحصول صيام الدهر، فكأن المصنف رأى أنه يجزئ صيام أحدهما في حصول هذا الأجر الموعود، ولذلك قال أو 3 أيام من كل شهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وخير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويكره صيام الأبد. نعم. ولا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا صيام 3 أيام بعد عيد الأضحى. نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى صيام يوم وفطر يوم، وهو ما ذكره بقوله وخير الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الذي ذكره المصنف هنا هو نص حديث ورد عند البخاري بلفظ عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاء في رواية أخرى عند غير البخاري خير الصيام صيام داود، فدل ذلك على أمرين: الأمر الأول مشروعية صيام يوم وإفطار يوم، والأمر الثاني أن هذا الصيام هو أفضل الصيام خير الصيام وهو أحب الصيام إلى الله عز وجل. ومثل به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربطه بصيام داود عليه السلام دليل على أن الصيام كان مشروعا عند الأمم السابقة وعند الأنبياء، وكان داود معروفا بكثرة صيامه عليه السلام. المسألة الثانية التي ذكرها المصنف هنا هو الصوم المكروه، حيث قال ويكره صيام الأبد. لما ذكر المصنف الصوم الواجب والصوم المندوب، وقلنا إنه ذكر في هذا الباب 4 أنواع، ذكر هنا النوع الثالث وهو الصوم المكروه وهو صيام الأبد، يعني الصيام الدائم الذي لا يفطر فيه، وهو سرد الصيام فيما عدا ما يحرم صومه. وقد كرهه جماعة من العلماء لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر فقال من فعل ذلك لا صام ولا أفطر، أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وورد أيضا في حديث الثلاثة الرجال الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا أنه يصوم ولا يفطر، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر. والمصنف ابن جزي رحمه الله هنا حكم بالكراهة، فلعله مراعاة لمن أباحه أو لمن أجاز صيام الأبد، فقد نقل عن الإمام مالك وغيره جوازه، قال ابن بشير وأجاز مالك رحمه الله وأصحابه صوم الأبد، وحكى أبو الحسن اللخمي عن غير واحد منعه، وليس كما قال، بل مذهب فقهاء الأمصار جوازه، وإنما حكى البغداديون الخلاف عن أهل الظاهر وما ورد في الحديث من النهي عن صيام لبت محمول عند المجيزين على أشخاص معينين علم صلى الله عليه وسلم من أحوالهم العجز عنه أو لحوق المضرة بهم. ولكن ما ذكره ما ذكر هنا غير يعني الدليل واضح في النهي عن صيام الأبد. ولذلك اللخمي رحمه الله في تبصرة قال إن في الحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل وهو أنه سئل عن صيام الدهر فقال من فعل ذلك لا صام ولا أفطر أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال إن فيه أربعة أدلة، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر ولم يكن يأمر بالأدنى عن الأفضل، والثاني قوله لا أفضل من ذلك فأخبر أن الفطر في ذلك أفضل من الصوم، والثالث دعاؤه على من صام الأبد بقوله لا صام من صام الأبد، والرابع أنه إذا صام في معنى من لم يكتب له أجر لقوله ما صام ولا أفطر، يريد أنه ما أفطر لأنه كان ممسكا ولا صام لأنه لا يكتب له فيه أجر الصائم. وهذا كلام واضح. ولذلك المصنف هنا بن جزي قال إنه مكروه، لا راعى فيها الخلاف السابق الذي ذكر عن الإمام مالك وغيره. المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف هنا هو الصوم المحرم، وهو صوم يومي العيد يومي العيدين وأيام التشريق. قال المصنف ولا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا صيام الثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. هذا هو النوع الرابع من أنواع الصيام وهو الصيام المحرم. وقد ذكر المصنف ثلاثة أيام لا يجوز صيامها، وهي يوم عيد الفطر وهو الذي يوافق اليوم الأول من شهر شوال، ويوم عيد الأضحى الذي يوافق العاشرة من شهر ذي الحجة لما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي عبيد مولى أبي زهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وأيضا حكى الإجماع على تحريم صيامهما جمع من العلماء منهم اللخمي في التبصرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا صيام الثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. هذه الأيام تسمى أيام منى وتسمى أيام التشريق، والدليل على حرمة صيامهما ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كعب بن مالك وأوس بن الحارث وهو بمنى فناديا أيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم. وفي الموطأ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى. وورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه أباح الصيام فيها لكن لحالات معينة، وهو الصيام عن الكفارة للظهار وغيره. ومن المالكية من جعل النهي عن صيامها خاص بالحاج فقط، لكن الدليل عام ولا ينصرف عن العموم إلا بمخصص، ولا يوجد مخصص دل على عدم عموم هذا الحديث الوارد في النهي عن صيام أيام التشريق. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن مسائل جديدة من أحكام الصيام، وهي ما يحرم على الصائم وفترة الصيام. نعم. ولا يحل للصائم أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع النساء، ويحرم ذلك كله عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن فعل شيئا من ذلك فقد أفطر. نعم، سبق أن ذكرنا تعريف الصيام، وقلنا في تعريفه أنه إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع اقتران النية به أو النيات به. ما ذكره المصنف هنا هو شرح لذلك التعريف، حيث ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما يحرم على الصائم حال صيامه، وقد عبر أو ما يجب الإمساك عنه، وقد عبر عن ذلك بقوله ولا يحل للصائم أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع النساء. هذه هي التي يجب الإمساك عنها. وإنما اقتصر، ولعل المصنف إنما اقتصر على ذلك لأنها هي التي وردت في القرآن، هي التي وردت في الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهي أولا الأكل ويدخل فيه كل ما في معناه، والثاني هو الشرب ويدخل فيه كل ما في معناه. والمصنف هنا اختصر، ولكنه في كتابه القوانين فصل في ذلك في الطعام والشراب، فقال يجب الإمساك عنهما إجماعا ويفطر إجماعا بما يصل إلى الجوف بثلاثة قيود، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، ولعلنا نذكرها إن شاء الله في المجلس القادم حين الكلام عن حكم من أفطر متعمدا. وقال القاضي والذي يجب الإمساك عنه ويحكم بالفطر متى انخرم شيء منه هو الأكل والشرب وإيصال شيء يتطعم إلى الحلق من أي المنافذ كان، من مدخل الطعام والشراب أو العين أو الأذن أو الأنف أو ما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ، فمتى وصل شيء من ذلك إلى حلقه فإنه يفطر. والدليل على أن على وجوب الإمساك عن الأكل والشرب هو قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأمرنا بالإمساك عن ذلك عند طلوع الفجر إلى دخول الليل وهو غروب الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء من أكل فليمسك، فدل ذلك على أن الأكل مانع للإفطار للصيام، وأنه لا بد من لا يكون الإنسان صائما حتى يمسك عن الأكل، ومثله الشرب، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. والثالث مما يجب الإمساك عنه قال جماع النساء. قال المصنف ولا يجامع النساء، وفي كتابه القوانين قال في الجماع وما في معناه، أما مغيب الحشفة عمدا في قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة فيفطر إجماعا أنزل أو لم ينزل. وقال القاضي ومما يلزم الإمساك عنه الإيلاج في قبل أو دبر، فمتى حصل وقع الفطر من غير مراعاة الإنزال. وقاسوا عليه إنزال الماء الدافق كان بوطئ دون الفرج أو عن قبلة أو جسة أو عبث بيد أو مداومة نظر أو غير ذلك، لكن المصنف هنا اقتصر على مسألة الجماع. ويجب الامتناع عن الجماع للصائم لما ورد في الآية وللإجماع على ذلك بين أهل العلم، ولأمره صلى الله عليه وسلم عمن وقع على أهله في نهار رمضان بالقضاء والكفارة من غير استفصال هل أنزل أو لم ينزل، وأمره له بالقضاء دليل على فساد صومه، لأنه لو كان الصوم جائزا مع الجماع لم يأمره بالقضاء. والكلام عما يدخل في تحت معنى الأكل والشرب والجماع كلام واسع، مكانه الكتب المفصلة في ذلك، أما هذا الكتاب فهو مختصر والكلام عليه يكون حسب ما ذكره مصنفه. المسألة الثانية في هذا الموضع وهي وقت الإمساك، وقد عبر عنه المصنف بقوله ويحرم ذلك كله من طلوع عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني أنه يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء انفردت هذه الثلاثة أو اجتمعت فكلها يجب الإمساك عنها، يعني لا يشترط فيها أن يأكل ويشرب ويجامع ليفطر، بل لو شرب أفطر، لو أكل أفطر، لو جمع أفطر، فكلها مفطرات. والدليل على ذلك قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا تحديد لوقت الإمساك، وهو أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمسألة الثالثة وهي الأخيرة في هذا المجلس: من لم يمسك عن هذه الثلاثة، وهي تأكيد على ما ذكره المصنف في المسألة الأولى، وهو أنه لا يجوز للصائم الأكل ولا الشرب ولا الجماع، فقال: ومن فعل شيئا من ذلك فقد أفطر، يعني ومن فعل شيئا من الأكل أو الشرب أو الجماع فأكل أو شرب أو جامع فقد أفطر وانقطع صومه. والدليل على ذلك ما سبق من ما ذكرناه قبل قليل، وسيتكلم المصنف بعد ذلك عن حكم من أفطر عامدا أو ناسيا والمعذورون بالصوم، لكنها هي تكون إن شاء الله في مجلسنا القادم. بهذه المسألة نكون انتهينا من هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم احفظنا من الزلل. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وأصلح لنا شأننا كله. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من أين أخذ أن الفطر أفضل من الصوم من حديث صيام داود عليه السلام وقد جاء فيه الأمران على التساوي؟ ما حديث داود ما قلنا أن الفطر أفضل من الصوم، لكن حديث داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فدل على أن أفضل الصيام صيام داود، وهو أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يعني لا يصوم الدهر كامل. وذاك المصنف قال: وخير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالفضيلة هنا ليست في الفطر، وإنما في أنه لم يكن يصوم الدهر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما، فليس هناك يعني التفضيل أنه أعلى درجات الصيام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المفهوم من كلامه هو أن يفطر الإنسان يوما ويصوم يوما. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما القول الصحيح في الإمساك عند طلوع الفجر؟ هل عند سماع أول الأذان أم عند آخره؟ هذا الأمر رعاكم الله مبني على حسب المؤذن، على حسب المؤذن، وهل المؤذن يؤذن على طلوع الفجر أم لا. في الوقت الراهن الحقيقة ما عاد هناك أحد يمكن يتصور أنه ينظر طلوع الفجر من عدمه، لأن طلوع الفجر لا يمكن ظهوره في البنيان، لأن الناس الآن اليوم الزمن الآن أصبح مع هذه ما وصلت إليه الحياة اليوم من وجود كهرباء وإنارة، يصعب معها رؤية الفجر الصادق. والذين يرغبون في رؤية الفجر الصادق فإنهم في العادة يحتاجون إلى الخروج إلى الصحراء والجلوس في مكان أو اختيار مكان يكون مستويا، يعني بطريقة معينة، ليعلموا بعد ذلك الفجر طلوع الفجر من عدمه. فاعتماد الناس اليوم هو على ما يعني عملته الجهات الحكومية أو الأهلية أو المراكز الإسلامية من وضع تقاويم محددة للصلوات. فهذه التقاويم إذا كانت أو هذا التحديد كان صادرا من جهة رسمية كالحكومة أو جهة معتبرة كرابطة العالم الإسلامي أو منظمة العالم الإسلامي فالتوقيت عليها يكون صحيحا. فإذا كان المؤذن يتقيد بالوقت فإن الإنسان من مجرد ما يؤذن المؤذن يمسك عن الأكل والشرب. لكن العلماء يعني تجوزوا بعض العلماء سمعنا فتاوى الشيخ ابن باز وأيضا ابن عثيمين وغيرهم أن المسألة يعني الأكل أثناء الأذان إذا لم يكن يعني كان في يده لقمة أو غيرها أن الأمر فيها واسع. لكن الواجب عليه أن يمسك من حال طلوع الفجر. فإذا علم أن المؤذن دقيق في رفعه الأذان وأنه لا يؤذن إلا مع الوقت الذي حدد زمنا لطلوع الفجر فإنه إذا أذن يجب عليه الإمساك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: من أخر الصوم حتى تغرب الشمس وتختفي من باب الاحتياط فهل يؤجر على ذلك؟ لا لا لا لا يؤجر، لا أجر له على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الصحيحين وفي عمدة الأحكام: إذا أقدبر النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني خلاص بعد غروب الشمس ليس لك أجر، لا تحتاج إلى أنك تجعل لك حيطة، أنت لن تؤجر عليها. هذا معنى الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، سواء نوى الفطرة أو لم ينوي انتهى الصوم، خلاص يعني لا أجر له بعد ذلك، إلا إذا كان يريد الوصال فالوصال منهي عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الوصال إلى الفجر. لكن إذا كانت الشمس قد غربت فلا حاجة لأن يحتاط نفسه، بل إنه منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عظيم لعله يأتي معنا الكلام عنه في المجلس القادم وهو تعجيل الفطر، قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فجعل من علامات وجود الخير في الناس تعجيل الفطر، وهو عبادة ليست ظاهرة، عبادة باطنة، لأن ما كل يفطر في بيته ولا يرى أحد، لكن تعجيل الفطر جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامات وجود الخير في الناس، فدل ذلك على أن التأخير في الإفطار أنه مخالف للسنة وليس علامة خير لصاحبه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يدلنا على كل خير، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.